أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم عن الشيعة بصفة عامة، وعن الإمامية بصفة خاصة. تحدثت إلى حضراتكم في المرتين السابقتين حول أهم معتقدات الإمامية التي لا تخرج عن معتقدات الشيعة في عمومها، لدرجة أن المصادر التي يستقي منها غلاة الشيعة مذهبهم هي نفس المصادر التي تستقي منها الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية مذهبها. بينا هذا عند الكلام عن الإمامية ومصادر التلقي بذكر أهم المراجع الشيعية المعروفة والتي كانت سرا مخبوءا مكتوما، فأبى الله إلا أن يظهره وأن يفضح أمره وأن يكشف ستره. وهي، أي هذه المصادر، هي في ذلك تذكرك بالمصادر والكتب السرية التي لدى الجمعية الماسونية العالمية، فقد أخفت فترة ليست بالقصيرة كتبها عن الناس حتى لا ينكشف أمرها ولا يفضح سرها. فإذا بالله عز وجل يسخر أناسا منهم ممن انشق عليهم أو مات منهم وبقيت هذه الكتب، فإذا بامرأة واحد من الأعضاء الماسون تكشف عن هذه الكتب مثل التلمود ومثل بروتوكولات حكماء صهيون. كذلك ظلت كتب الشيعة حينا من الزمان على هذا النحو من السرية والكتمان حتى شاء الله تعالى كشف سترها وفضح أمرها. ثم تحدثنا عن الإمامية والقرآن، فإذا الإمامية في معتقدهم حول القرآن كشأن سائر الغلاة، يعتقدون تحريف القرآن ويؤمنون بقرآن غير القرآن، ألا وهو مصحف فاطمة الموجود مع الإمام الغائب الذي دائما وأبدا يدعون عجل الله فرجه وبادر بإخراجه إلى آخره. ثم انتقلنا إلى الكلام عن الإمامية والصحابة، فإذا بالإمامية يعلنون تكفير الصحابة عدا عن نفر قليلين يعدون دون أصابع اليد الواحدة، وهم على أقصى تقدير دون أصابع اليدين، يعني ما لم يكونوا ثلاثة أو أربعة كانوا خمسة أو سبعة لا أكثر من هذا. أما بقية الصحابة فحكمهم عند الإمامية أنهم كفار، والخلفاء منهم لهم الباع الأطول في اللعن والسباب والشتيمة، فالإمامية تتقرب إلى الله عز وجل صباح مساء بلعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وتخص أبا بكر وعمر بمزيد من اللعن والسب والشتيمة، وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وتخص حفصة وعائشة بمزيد من اللعن والسب والقذف. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رأينا الإمامية في منهجها بالنسبة للملاحدة، كيف اتخذت الملاحدة أولياء، وكيف صار الشيعة للتتار عملاء فخانوا البلاد حتى أسقطوا الخلافة العباسية وفتحوا المجال أمام التتار ينتهكون العرض ويسلبون الأرض، وقد قتلوا العبادة وأفسدوا في البلاد، وكل هذا بخيانة من وزير الخليفة العباسي والوزير المدعو نصير الدين، وإن شئت قلت نصير الكفر والإلحاد، نصير الدين الطوسي الذي كان له الدور الأكبر في تلك الخيانة التي أدت إلى دخول التتار إلى بلاد الإسلام وإلغاء خلافة الإسلام. فإذا بالخميني أيام ثورته وفي كتابه الحكومة الإسلامية يمجد هذا العمل العظيم الذي قام به نصير الدين الطوسي وواحد آخر كالعلقمي ومن بعدهما ابن أبي الحديد، فهو يترضى على هؤلاء ويقول لا بأس بأن تدخل الشيعة في الحكم في الدول الإسلامية شريطة أن تقوم بهذا العمل، أن تفعل هذا الفعل وذاك الصنيع، يعني وزراء شيعة يكونون في الخلافة أو في الحكم في البلاد المسلمة لا لشيء إلا من أجل أن يقوم بهذا الدور الذي يخون فيه البلاد، لأنه يريد أن يستأصل شأفة أهل السنة والجماعة، فهو يستغل الحيل في هذا كأن يكون وزيرا ولو أن يكون عميلا. أعتقد يعني في صور حديثة متكررة واضحة أمامنا فيما يفعله الأمريكان في العراق ومسألة اختيار الحكومة الموالية للأمريكان ودور الشيعة فيها والعدد الأكبر، وكأن العراق مثلا ليس فيها أهل سنة وجماعة. ورأينا موقف الإمامية من الخلافة الإسلامية وأنهم صرحوا بأنه لم تكن هناك خلافة إلا أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم انتقلنا إلى الكلام عن قضاة المسلمين وأحكامهم عند الإمامية. فالإمامية ترى أن الرشاد والرشد في مخالفة أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لشيعي أن يتحاكم عند قاض مسلم إلا تقية، فإن تحاكم إليه لا ينبغي أن يأخذ بحكمه ولو قال هذا الحاكم حكما صحيحا، لأنه إن أخذ بحكمه فقد تحاكم إلى الطاغوت. إنما ينبغي أن يخالفه على كل حال. ثم عرفنا أيضا رأي الإمامية في أهل السنة، حيث سموهم بالنواصب، والناصبي هو عند الإمامية من ناصب آل البيت العداء، ولكننا نحن أهل السنة والجماعة لا نناصب آل البيت العداء، بل عندنا من العاطفة تجاه آل البيت ما يجعل الكثيرين من أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم المتصوفة يقعون في مخالفات شرعية أو عقدية بسبب العاطفة الجياشة لحب آل البيت. وما اختلفنا كأهل سنة وجماعة إلى سنية وصوفية إلا بسبب هذه الجزئية في أهم المسائل الخلافية، أننا نرى حب آل البيت ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، وأن لا تتحكم فينا العواطف الجياشة. وأما إخواننا المتصوفة فهم صاروا يحبون آل البيت بطريقة لا تنضبط بضوابط الشرع، مجرد عاطفة هائجة في حب آل البيت جعلتهم يبنون لهم المساجد والمقاطير والتوابيت والأضرحة، وتكون هناك النذور والطواف بالقبور إلى آخر ما يقع من شركيات في الأمة بسبب عاطفة جياشة في محبة آل البيت، زي اللي قاعد يحب في العتبة ويبوس ويبكي ويمسح. لو إنك جبت أحسن واحد يمسح العتبة يعني بالمنظفات ما يمسحهاش زي ما هو بيمسحها بوجهه وبخده ودموعه. ايه اللي بتعمله وايه اللي بتهببه؟ لك انا ده عتبة، لك وانا ببص العتبة يا جاهل، انا ببص اللي تحتيها، انا ببص اللي تحتيها. مين اللي تحتيها؟ تحتيها سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة سكينة والسيدة نفيسة. يبقى ابص العتبة واتمرق في العتبة دي، بيعتبر ده حب لآل البيت. وده موجود عندنا بالهبل، شيء بالهبل ما يتعدش. اشوف انتوا قديه في الدرب وخليه مولد، مولد سيدنا حسين ومولد البدر، عدك فاضل 1000. في ايام ما كانت الشيوعية منتشرة في مصر في الستينات، بدأت انجلترا تحارب الشيوعية خايفة من انتشار الشيوعية وانتشار او توسع الامبراطورية الروسية للاتحاد السوفيتي. فنزلت مصر تشوف الشيوعية انتشرت في مصر ولا لا. فكان مما طمأن انجلترا على ايمان المصريين ان 3 ملايين زاروا مولد السيد البدوي، والكلام ده امتى؟ في السبعينات. 3 ملايين. فالعاطفة الجياشة تجاه آل البيت عندنا موجودة لدرجة جعلت هناك يعني تشابها كبيرا في هذه المسألة بين التصوف والتشيع. لذلك وددت لو أجريت بحثا أو كتبت كتابا عن الصلة بين التصوف والتشيع، والمدخل هو حب أهل البيت، وعندنا حب أهل البيت مبني على الاتباع كحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. حب الله طاعة، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع، وحب أهل البيت اقتداء. إنما أنا بحب النبي، أنا بموت في النبي، يا جمال النبي، وبعدين ما تعملش حاجة أبدا للنبي ولا سنة النبي وبس كده يا بختنا بالنبي، ده النبي بس يعدي كده على جهنم بدل ما هي حمرة تبقى خضر، هيقولوا كده. المهم لا استطرد، ودي جزئية أخرى. فلما يسموا آل السنة نواصب، والناصبي هو الذي يعادي آل البيت، طب احنا مش بنعادي آل البيت، يقوم يقولوا لنا ايه؟ كل من قدم احدا من الخلفاء على علي فهذا هو الناصبي، اللي قدم خلافة ابي بكر وعمر وعثمان على علي يبقى هو ده الناصبي. يا عمي ما بحب آل البيت، ولو بحب آل البيت هو حتى يبالغ في حبه، لكن مدام لا يرى أفضلية علي وأولويته بالخلافة يبقى كده ناصبي. طب ما احنا لابد نحب أبا بكر أولا وعمر ثانيا وعثمان ثالثا وعلي رابعا، ونرى أن هذا الحب منصوص عليه وأنه لا ينبغي فيه التقديم أو التأخير. لكن هكذا الإمامية بالنسبة للنواصب اللي حكمت عليهم بأنهم أنجاس وبأنهم كفار، ولا دية لهم إلا كدية كلب الصيد، ويعني قالت فيهم كلاما لا ينبغي أن يقال. هذا، وذكرنا عقيدة الإمامية في التولي والتبري أو الولاء والبراء. فالولاء عندهم للأئمة والبراءة من أعدائهم. الأئمة بدءا من علي رضي الله عنه كإمام أول إلى آخر الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء هم الذين لهم الولاية. والبراءة من أعدائهم، ولذلك على رأس الأعداء الذين ينبغي التبري منهم جيل الصحابة الذين خانوا عليا حين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. ومن البراءة عندهم الواجبة التبرؤ من وثني قريش أو صنمي قريش الجبت والطاغوت أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة، كما قالوا اعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، ولا يتم الإقرار بالله ورسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. ومن أدعيتهم التي يقولونها في صلواتهم الإسلام ديني ومحمد النبي وعلي والحسن والحسين إلى آخر الأئمة، أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. هذا، ورأينا أهمية الإمامة عند الإمامية الإثنى عشرية بصورة لها الأولوية والأهمية عن قضية التوحيد، فهي إن لم تكن الأولى فهي بمنزلتها. ولذلك أركان الدين الشيعي الإمام الشهادتان والإمامة، وكما يكون هذا في حياة الفرد يكون عند موته، فيستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثنى عشر، ويكتب ذلك في كفنه. قال ونحن نعتقد بالولاية ونعتقد أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده وقد فعل، ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته. هذا ولو لم يكن هناك شيء مما سبق ذكره يجعلنا نحكم على الإمامية بأنهم غلاة، فيكفي غلوهم في الأئمة بحيث جعلوا أئمتهم بمثابة الآلهة، أعطوهم من أسماء الإله وصفات الإله ما لا يمكن أن يوصف إلا بأنه شرك. يعني أبسط شيء يقال فيه أنه شرك أو كفر والعياذ بالله. أعطوا الأئمة ما لم يعطى للأنبياء وما لا يمكن أن يتصف به إلا الله عز وجل. وقد ذكرت لكم هذا من قبل عند الكلام عن الشيعة على الجملة، وهو نفس المعتقد عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، حين يرون أن الأئمة لهم مقام محمود ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، كن كله تحت سيطرتهم، ونحن نعلم أن الكون كله لله وأنه ممتثل لأمر الله وأنه لا أحد يتصرف في الكون إلا بإذن من الله، وأن الكون كله يسبح لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لكن الغلو عند الإمامية في الأئمة بحيث الأئمة لا يتصور فيهم السهو ولا الغفلة، لا سهو ولا غفلة، مع أنه الذي جل عن السهو والنسيان إنما هو الله تعالى. قال ومن ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى آخر ما قالوه في غلوهم في أئمتهم. وهذا الغلو في الأئمة انتقل إلى غيرهم، بمعنى المفروض الأئمة 11 إماما ماتوا، والإمام 12 عندهم وفي زعمهم حي يرزق، لكن في السرداب وينتظرون خروجه منذ غيبته الصغرى والتي أردفها بالغيبة الكبرى. ظلت أحكام الإمام معطلة لغاية لما أقيمت الثورة الخمينية، وبإقامة الثورة الخمينية بدأ الخميني ينتحل لنفسه لقب الإمام وصفات الإمام، وبنى على ذلك أحكاما. فالإمام عند الإمامية كما هو موصوف في كتبهم وكما تراه المراجع الشيعية تعتبر إمامته استمرارا للنبوة، ويعد قوله وأمره بمثابة التنزيل، كأنه تنزيل من حكيم حميد، له حق الطاعة المطلقة. هذا الإمام الخيالي الأسطوري يرى الخميني أن الفقيه المجتهد ينوب عنه في كل شيء عدا البدء بالجهاد، فإنه ينبغي إرجاؤه إلى حين أن يخرج الإمام الغائب. وقد كتب في تأييد رأيه هذا كتابه المشهور الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه، وهو بهذا الرأي يخلق من الأسطورة واقعا يتمثل في الفقيه المجتهد، ويخرج لنا إمامهم الغائب ومهديهم المنتظر بطريقة مقنعة، وهو إحياء لقضية الإمامة في صورة نائبه الفقيه التي نيابة الإمام التي تعتبر توأم الإمامة، وهي تجديد لبدعة التشيع بإحياء أصله وهو الإمامة. ومن هنا انتحل الخميني لنفسه صفة نائب الإمام باعتباره فقيها مجتهدا. فادعاء الخميني للإمامة إنما هو ادعاء للمهدوية، يعني ادعاء أنه المهدي، لأن الإمام الذي ينتظرونه إنما هو في نظرهم المهدي المنتظر. والمهدي المنتظر في نظر الشيعة لا يعد إلا أن يكون وهما أو عدما أو خيالا. فلما جاء الخميني وادعى الإمامة فهو إذن ادعى أنه المهدي، ولكن بشكل ذكي وبطريقة محنكة، فهو قد وضع نفسه موضع الإمام، له ما للإمام الذي تخلع عليه كتب الشيعة ومدوناتها صفات أسطورية تذكرك بمعبودات اليونان الوثنية. وفي الصحافة والإذاعة الإيرانية يسمى الخميني ومن بعده بالإمام، وهذه التسمية في مدلولها الشيعي لها معنى خاص ومنزلة فريدة. وهل هناك فرق بين ادعاء المهدية أو ادعاء النيابة عن المهدي في كل شيء؟ هناك فرق واحد، هو أن كل مرجع من مراجعهم وكل آية من آياتهم له الحق في نيابة الإمام المهدي وتمثيله على جميع المستويات. كما يقول الخميني: إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم. وقد وضع هؤلاء الآيات أنفسهم في حصانة ومكانة تذكرك بوضع البابوات والقصص في النظام الكنسي، فهم نواب الإمام، والراد عليهم كالراد على الله، وهذا من الشرك والكفر بالله. الذي يرد على إمام كالذي رد على الله، والذي يرفض حكم إمام كالذي رفض حكم الله، وهذا كفر عندهم بواح. يقول الرافضي محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية: وعقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، له ما للإمام، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله تعالى. كتاب تحرير الوسيلة للخميني. هذا وباسم النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين وجهد العاملين من الشيعة فيما يسمى بخمس أهل البيت، والذي يأخذونه بدعوى النيابة عن الإمام بعدما كان خمس الإمام بيدفن لغاية لما الإمام يطلع، أصبح مدام في نائب عن الإمام يأخذ الخمس، وأصبح كل فقيه يدعي أنه في بلده وفي مكانه يمثل النائب عن الإمام، أصبحش إمام واحد، بل كل واحد له لقب السيادة لأنه منسب لآل البيت، أصبح يأخذ نفس الصفة والصبغة، وبالتالي انتشر هذا السحت في محيط الشيعة باسم تقسيم الخمس. يقول الخميني عن مصارف الخمس: يقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر يعني الإمام، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه. أما بقية الخمس فيصرف للأسياد ومن يتصل نسبهم بعبد المطلب من جهة الأب. وهكذا استطاع هؤلاء الآيات والأسياد أن يخدعوا الملايين ويسلبوا منهم جهدهم وعرقهم باسم الخمس، وأن يضعوا لأنفسهم قداسة وبابوية بدعوى النيابة عن الإمام. ومن هنا أصبح التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام واستغلال البشر. إن قضية غلو الخميني في دعواه النيابة عن الإمام المعصوم أصبحت موضع اعتراض من قبل بعض علماء الشيعة أنفسهم الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة أن يكونوا آية من آيات الله أو على مستوى المرجعية، ومن هنا لم ينالوا شيئا من الخمس ولا من التفضيل. فلذلك لما لم يستحوذوا على فيوضات النيابة عن الإمام المعصوم رفضوا القول الذي قاله الخميني، والذي كان سببا في أن يؤول الخمس إليه. يقول الرافضي محمد جواد مغنية في كتاب له صدر حديثا بعنوان الخميني والدولة الإسلامية، معترضا على قضية النيابة المطلقة التي يرفعها الخميني: قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصد والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له علما بأنه لا أحد فوق المعصوم، وإلا كانت الولاية عليه وليست له علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر عز وجل. أبعد هذا يقال إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟ فما دامت هذه منزلة المعصوم فكيف يدعي النيابة الكاملة عنه؟ والتفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محال. والشاهد أنه يعترض على كلام الخميني في النيابة عن الإمام المعصوم، ثم يضيف قائلا: إن حكم المعصوم يعني الإمام الغائب منزه عن الشك والشبهات، أما الفقيه فحكمه عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية، ولا يتسع المجال للشواهد، كذا قال: ولا يتسع المجال للشواهد سوى أني عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرياسة، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصحاب. وقال أيضا: في رأينا أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم. وانتقدوا الخميني حين أعلن الجمهورية الإسلامية، فقال هذا الرجل أيضا جواد مغنية: لماذا دعا سماحة الإمام الخميني الشعب الإيراني إلى الاستفتاء والاقتراح على الجمهورية الإسلامية في 30/3/1979 علما بأنه لا يفتي إلا بآية محكمة أو رواية قائمة، وهذا كتاب الله يقول بصراحة: إن الحكم إلا لله، أي لا للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونخلص من هذا إلى أن الخميني يعتبر من الفئة الشيعية الغالية، وذلك فيما يتصل بالنيابة عن الإمام، فهو يدعي الشمول في كل شيء والنيابة عن الإمام في جميع وظائفه وخصائصه، وهذا تجديد لمبدأ الإمامة القديم وبعث للمهدية وإحياء للتشيع كما صار هذا هو الواقع الآن. هذا ومع قيام الإمام النائب عن الإمام المعصوم في كل شيء يقول إلا الجهاد. فالنيابة عن الإمام في اعتقاد الخميني شملت كل شيء ما عدا البدء بالجهاد، فيقول: في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف، يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البداءة في الجهاد. ومن هنا بعد أن كانت هناك أحكام معطلة مثل الجمع والجماعات، أعيدت الجمعة والجماعة في عصر الخميني أو بدءا من عصره، فأعاد الخميني صلاة الجمعة بناء على رأيه في النيابة عن الإمام المعصوم. والشيعة منذ زمن طويل كانوا لا يقيمون صلاة الجمعة، ذلك أن من شرائطها عندهم وجود الإمام العادل، وإمامهم اليوم غائب، فهم لا يقيمون هذه الصلاة حتى يخرج، ما عدا قلة من الشيعة كانت تقيم صلاة الجمعة. ففي العراق لا يقيم صلاة الجمعة أحد من علماء الشيعة ولا من عوامها عدا عن جماعة تسمى جماعة الخالص، كما قال ذلك أحد علماء الشيعة في العراق كاظم الكفاتي. قال الأستاذ محمود الملاح: إن جماعة الخالص يقيمون صلاة الجمعة من أجل خطبتيها لا من أجل ركعتيها، من أجل خطبتيها لا من أجل ركعتيها، يعني عبارة عن مؤتمر سياسي زي ما كان بيعمل كده موسى الصدر. وإذا سافر شيخهم الخالص تعطلت صلاة الجمعة كأنه لا يصلح لإقامتها إلا هو. ذكر ذلك الدكتور علي الثالوث لما زارهم في يوم جمعة فوجدهم قد تركوها لسفر الشيخ. وفي الكويت لا يقيم صلاة الجمعة إلا الشيخ إبراهيم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك. ويرى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة أن حكم صلاة الجمعة التخيير في أدائها أو تركها والاكتفاء بصلاة الظهر. يقول: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما. ولهذا الرأي لا يرى حرمة البيع ولا غيره، لا يرى حرمة البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان، فيقول: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب الجمعة فيه تعيينا. ذلك أنه يشترط لوجوب صلاة الجمعة تعيينا وجود الإمام، فيقول في شرائط الجمعة: الأول العدد وأقله 5 نفر أحدهم الإمام. هذا والإمامية بالنسبة لمشاهد الأولياء والأئمة وقبور السادة عندهم من الأئمة ونحوهم له من المنزلة ما ليس للأصنام عند المشركين. يقول الخميني عن منزلة التربة الحسينية أرض كربلاء واللي بتأخذ منها حكاية الطوبة ولا الشكفة اللي بيسجدوا عليها، يقول عن التربة الحسينية: والأفضل التربة الحسينية، يعني بالنسبة لمواضع السجود، فالتربة الحسينية تخرق الحجب 7 وترتفع على الأراضين 7 على ما في الحديث عندهم. وهذه التربة التي هذا فضلها تختص بأن في تربتها شفاء، ولهذا يشرع ويسوق عند الشيعة الأكل من التربة الحسينية، تربة كربلاء، من باب التداوي والشفاء، ولا يلتحق بها غيرها في هذه المزية، ولا حتى تربة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا يقول الخميني. يستثنى من الطين أي المحرم أكله طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء به، ولا يجوز أكله بغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام. ويقدسون مساجد الكوفة، ومسجد الكوفة عندهم يلي مسجد مكة والمدينة في الفضل كما قال الخميني: وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد الكوفة، ثم الأقصى. يقول وهو يتحدث عن شروط الاعتكاف: 5 منها أن يكون في أحد المساجد 4، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محل إشكال. هذا ومقدساتهم وكعباتهم كثيرة، والأساطير التي صنفوها في فضلها لا تعد ولا تحصى، ولكن هنا نقتصر على ما يريده الخميني فقط. وأما الصلاة في هذه المساجد والقبور وأما الصلاة في هذه المشاهد والقبور فهي مشروعة وفضيلة. يقول: ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة وعن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام. وعندنا عند الصوفية شبيه بهذا يعني، وحتى بعض المفتيين بيقولوا كده برضه. وقال أيضا: وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولهذا فالشيعة يعتنون ببناء وزخرفة هذه المساجد بصورة يبالغون فيها جدا. يقول الأستاذ الندوي: عندما دخل مشهد علي الرضا أحد أئمة الشيعة في إيران، فإذا دخل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل الحرم، فهو خاص بالحجيج ومدوى بالبكاء والضجيج وعامر بالرجال والنساء، مزخرف بأفخر الزخارف والزينات، قد تدفقت إليه ثروات الأغنياء والأثرياء وتبرعات الفقراء. أما المساجد فهي تشكو قلة المصلين وزهد القاصدين. قال صاحب التحفة 22: إنهم يعظمون قبور الأئمة ويطوفون حولها ويصلون إليها مستدبرين القبلة إلى غير ذلك من الأمور التي يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهم. وإن حصل لك ريب من ذلك فاذهب يوم السبت إلى مرقدي موسى الكاظم ومحمد الجواد رضي الله عنهما فانظر ماذا ترى. ومع ذلك فهذا معشار ما يصنعون عند قبر الإمام علي كرم الله وجهه ومرقد الإمام الحسين رضي الله عنه مما لا يشك ذو عاقل وذو عقل في إشراكهم والعياذ بالله. انتهى كلام صاحب التحفة الاثنى عشرين. هذا والشيعة الإمامية يحتفلون بعيد المجوس المسمى بعيد النيروز، فقد احتفل الخميني بعيد النيروز وجعله من الأيام التي يستحب الغسل فيها ويشرع فيها الصوم. قال: ومن الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين ومنها يوم النيروز، فجعل النيروز في مصاف أعياد المسلمين. ويقول عند الحديث عن المؤكدات من مندوبات الصوم: ومنها يوم الغدير وهو الثامن من عشر ذي الحجة، ومنها يوم النيروز، فيجعل النيروز مثل يوم الغدير الذي قالوا عنه على لسان عالمهم عبد الله العليلي: إن عيد الغدير جزء من الإسلام، فمن أنكره فقد أنكر الإسلام بالذات. هذا كله في الأساسات وفي الثوابت وفي العقائد. أما الشذوذات الفقهية التي سطرتها كتب الإمامية وكتب الخميني كقائد الإمامية فشيء يفوق الحصر، ماذا يقال وماذا يترك. فهذه عقيدة الإمامية التي لم ترجع عنها، وإن رجعت عنها أثناء الحوار فإنما يكون من باب التقية، ولكن ما عرفنا عنهم سوى هذا. هذه هي الإمامية من بعد الشيعة، من هذا الفكر السام والذي بدأ ينتشر. وكما انتشر التنصير في البلاد انتشرت دعوة التشيع كذلك. وفي ظل ضعف المسلمين وجهل المسلمين بدينهم على صوت الباطل أمام نوم الحق وغفلة أهله، لذلك كان لابد مما ذكرناه عن الشيعة وهذه الدروس التي هي في هذه المرة 21 درسا، وكنا قد سبقناها في الأجازة قبل السفر أو فيما بين السفرين بنحو سبعة دروس. فهذه سلسلتنا حول الشيعة التي أردنا أن نبينها لكم ونسجلها لكم، وحتى تكون بمثابة القيام بواجب الدعوة وإقامة الحجة وتحصين الشباب المسلم. الكلام عن الشيعة، يعني لو استمريت في الكلام عن الشيعة والكتب اللي عندي عن الشيعة اللي كانت عندي من قبل واللي جاءتني أثناء الكلام عن الشيعة والكتب اللي تخصهم والكتب اللي بترد عليهم، احنا محتاجين عمر طويل سنين عددا نرد على الشيعة ونتكلم عنها، لكن ليس هذا هو المقصد. على قدر ما أردنا أن نعرف هذه الأمور التي أراها بمثابة الأبجديات عن الشيعة، وإن كانت مستغربة طبعا بالنسبة لكثيرين منكم، ولكم الحق أن تستغربوا، وأنا واحد منكم ما كنت أظن أن الشيعة كذلك، وكثير من العلماء الذين لم يدرسوا الشيعة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ساعة أن كانت هذه البلد ما فيها تشيع، فبالتالي ما عرفناش الشيعة يعني. ومن بعيد يعني احنا فرحنا مثلا لما قالوا حاجة اسمها الثورة الإسلامية، ما كانتش إسلامية ولا حاجة، ناس كثيرة غرر بيها بسبب هذا الإعلان، لأنه كل الشباب المسلم بيتمنى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل البلاد المسلمة، فمن هنا جاءت الفرحة، لكن ده نوع من التغرير، لكن الحق حق أن يتبع. الشيخ أبو بكر الجزائري على سبقه في العلم وعلى كبر سنه يقول: ما كنت أعلم من هي الشيعة، كنت أظنها فرقة من الفرق، شأنها شأن مثلا الصوفية ولا حتى تبليغ الدعوة لأي حاجة زي كده، لغاية لما وقف على حقائق مرة وكتب نصيحتي للشيعة، وأثناء النصيحة حكم عليهم بما ينبغي الحكم به، وهو الحكم عليهم بالكفر، وإن كنا قد وضعنا للحكم بالكفر على أناس ضوابط، أن الحكم على العموم لا على التعيين، ولا يكون على التعيين حتى نقيم الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. المهم، لأني كالذي طرت وراء الرواد المسجد الذين كانوا يحضرون الدرس وينتظمون فيه، فأرى أني لا أسترسل في الكلام عن الشيعة بعدما بقى مثلا المسجد عشره، بعدما كان الأول ناس كتير بيسمعوا الدرس، لا نزل عليه التخفيض زي ما بيقولوا. طيب هنقعد نستمر في الكلام عن الشيعة نبص ما ليش حد؟ لا، يبقى نتوقف عن الكلام عن الشيعة، ويكفي ما سبق بيانه وذكره، وإن شاء الله يكون هناك امتداد لدروسنا حول العقيدة، قد يرتبط بالعقيدة أو بما هو يقارب ذلك إن شاء الله تعالى، فنفكر في هذا الأمر ونعلن التوقف عن درس الشيعة بفضل الله تعالى، لأننا أصابنا منها سآمة وملل كثير، والمتحدث أكثر من المستمعين، وربما بقدر كل المستمعين، لكن يعني رأيت أن هذا من باب الأمانة التي أخذها الله عز وجل على أهل العلم، وإن كان لها تبعاتها، يعني أي واحد ممكن يتكلم عن الشيعة ممكن تبص ما تلاقيهوش، لكن الأجال بيد الله والأرزاق بيد الله، والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، يا علام الغيوب، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.